وهذا شاب يقول إن الله عز وجل من عليه بالهداية، غير أنه يوجد له بعض الأصدقاء الذين يشربون الدخان ومقصرين في الصلاة ويسرون بالغناء، فماذا عليه أن يفعل معهم؟ عليه أن ينصحهم إذا كان له أصحاب يسهرون على الأغاني والملاهي ويستقلوا عن الصلاة يشربون الدخان، يعيرهم ويذكرهم ويحذرهم من الأعمال السيئة. الدخان من أقبح السيئات وضرره العظيم، والسهر على الملاهي من أعظم الخبائث والمنكرات، والتفاق عن الصلاة من صفات المنافقين. فليحذرهم، ينصحهم، فإن استجابوا لا يحذرهم لا يسمعهم، ولكن يوصيهم بتقوى الله يحذرهم، فإن استجابوا الحمد لله وإلا فليحذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.